وصلى الله وتحمد وصلى الله رب هذه الدعوة الصلاة والقرآن محمد الوسيلة والفتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا لعذابا دون ذلك، وقال عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما هو العذاب الأدنى في هاتين الآيتين؟ العذاب الأدنى على الراجح من أقوال المفسرين يشمل عذاب القبر، العذاب في البرزخ، ويشمل العذاب في الدنيا الذي هو الابتلاء. الله عز وجل توعد بأن يبتلي العباد بالعذاب الأدنى الذي هو ما يسلط عليهم في الدنيا من الأمراض والأوجاع ومن الغلاء ومن الوباء ومن الصنوف وألوان الابتلاءات، وكذلك عذاب القبر. وما أدراك ما عذاب القبر؟ فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا لما وقف على قبور، فسأل: لمن هذه؟ قالوا: ناس ماتوا في الجاهلية، أو لمشركين ماتوا في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: يا رسول الله، ومما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا وضع في قبره أتاه ملك فأقعده فسأله: ما كنت تعبد؟ فالمؤمن إذا هداه الله يقول: كنت أعبد الله. فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: محمد عبد الله ورسوله. فيقال له: صدقت. فيرى أو يريه الملك مقعدا في النار، فيقول له: هذا مقعدك من النار، ولكن الله رحمك وعصمك وأبدلك به بيتا في الجنة. يعني المؤمن إذا سئل في قبره وهداه الله وأجاب وقال: أعبد الله، ويقول: آمنت برسول الله، وهذا محمد عبد الله ورسوله، فيريه الملك مقعده من النار إن لم يكن آمن، يقول: هذا بيتك في النار، ولكن الله عاصمك ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك بي بيتا في الجنة. وإن الكافر إذا وضع في قبره يأتيه الملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقول له الملك هذا بيتك في الجنة إن كنت آمنت، ولكن الله أبدلك به بيتا في النار. ثم يضرب بمطارق من حديد، ثم يضرب بمطارق من حديد يسمع الخلق كلهم إلا الثقلين، أي الإنس والجن. يعني عذاب القبر كما في الحديث الآخر تسمعه البهائم أعزكم الله. ولذلك في القرى في الأرياف وفي الصعيد إذا أراد الرجل أن يعالج بهيمة عنده أصيبت بالانتفاخ أو بشيء من ذلك كان يأتي بها لقبور اللي هي النصارى، فإذا سمعت العذاب يعني أخرجت ما في بطنها من شدة ما تسمع. فالبهائم تسمع عذاب القبر، ولكن الله عز وجل حجب هذا عن الإنس والجن من أجل أن يعيشوا في هذه الدنيا، لأنه لو سمعنا عذاب الذين يعذبون في قبورهم ما عشنا في هذه الدنيا، وصرنا في عذاب وهم وغم دائم من شدة ما يحدث في القبور من عذاب. وكما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي تسأل، والسؤال ليس هينا، لأنه يأتيه الملك كما في حديث أبي سعيد ومعه مطراق من حديد. فلما سأل الصحابة إن هذا المطراق من حديد إذا رآه المسؤول هيلة أو أصيب بالفزع، فقال صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية هي أيضا من أدلة عذاب القبر في القرآن. الذين يقولون إن عذاب القبر لم يذكر في القرآن لا يعرفون شيئا عن القرآن، لا يفقهون شيئا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين يقولون نحن نأخذ القرآن فقط، والله لو أخذ القرآن أخذ السنة، لأن القرآن فيه الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كذابون أنهم يأخذون من القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هم يقولون لا نأخذ أحاديث الرسول، لا نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء يؤمنون بالقرآن؟ لا يؤمنون بالقرآن، لا بالقرآن ولا بالسنة. فكما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر. وكما في قوله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الدنيا في القبر قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هذا العذاب الذي هو النار التي يعرضون عليها آل فرعون غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، هذا في القبر. كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قال هذه الآية أصل كبير لأهل السنة في الاستدلال على عذاب القبر. هذا باتفاق المفسرين أن النار التي يعرض عليها فرعون وآله صباحا ومساء إنما هو عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة يدخلون في عذاب أشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أزارنا الله وإياكم العذاب القبر. تخيل، تأمل معي يا عبد الله، أن يعرض هذا المعذب في قبره صباحا ومساء في طول اليوم على النار يعذب، أمر لا تتخيله العقول، يعني منذ أن يموت وإلى أن تقوم الساعة. ثم إذا قامت الساعة، إذا كان كافرا أو كان منافقا دخل في أشد العذاب. وقد يكون المؤمن الذي مات على الإسلام معذبا في قبره كذلك، ولكن يعذب بقدر ما ارتكب من معاصي إذا لم يتب ربه عليه. فمن أسباب عذاب القبر التي يقع فيها كثير من الناس بجهل أو بهوى النميمة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. تأتي لفلان تقول له لم تسمع ماذا قال فلان أمس عليك، قال عليك عليك كذا وكذا، ويأخذ ينقل له كلاما قد يكون حقا أنه قال ذلك بالفعل، لكنه نقله لماذا؟ يريد أن يفسد بينهما. وهذا أكثر ما يقع بين النساء بين الحريم، تنقل فلانة إلى فلانة، فلانة قالت فيك كذا وكذا وكذا، نميمة إفساد. والنميمة قد تؤدي إلى القتل أحيانا، أجرنا الله وإياكم. فالنميمة كبيرة من أعظم الكبائر، من أعظم كبائر الذنوب، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم عن العضه؟ قالوا ما العضه؟ قال النميمة القالة بين الناس. فاحذروا عباد الله من هذه النميمة التي تفشت في المجتمعات وامتلأت بها وسائل الإعلام إفسادا بين الدول، حتى ليس بين الناس، إفسادا بين عامة المسلمين وبين وجهاء المسلمين. تحدث الفتن ويحدث التقاتل وتصفك الدماء أحيانا بسبب النميمة، فلذلك كانت من أعظم ما يكون. فكيف إذا حدثت بين العلماء؟ إنها أشد وأشد. وكما في حديث ابن عباس في تتمته عن الرجل الثاني، الأول كان يمشي بين الناس بالنميمة، قال ولما قال أنه مر بقبر بقبر رجلين يعذبان، قال أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول. ما معنى لا يستنزه من البول؟ أي كما قال العلماء أنه لا يستنجي جيدا من قضاء الحاجة، يعني إذا دخل لقضاء الحاجة أعزكم الله إما أنه لا يستنجي بالكلية، أو أنه لا يحسن إخراج قطرات البول، فيتبقى قطرات في عضوه تنزل في ثيابه بعد أن يقضي حاجته فيظل نجسا، وهذا يقع من كثير من الناس. أو أنه لا يحسن أن يخرج البول حيث أنه يكون يحدث رشاشا، كأنه رشاش يوسخ أو ينجس ثيابه. فهذه من أسباب عذاب القبر، التي من الأمور التي قد يعني يقول الناس هذه أمور صغيرة، لكنها تكون في القبر سببا في العذاب. فكيف من يترك الصلاة؟ كيف من يترك الصلاة فلا يركع لله ركعة؟ كيف يكون مصيره؟ كيف بمن يسمع الأذان لصلاة الجمعة ويظل ساهيا لاهيا يسمع الأغاني أو يضرب فلانا أو يسب فلانا والناس يصلون في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الذي يترك صلاة الجمعة لمدة ثلاث جمع متهاونا مستهينا بصلاة الجمعة، لا يعظمها، لا يعظم النداء: يا الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يجيب نداء الله. هذا يطبع الله على قلبه، يعني يظل بعد ذلك لا يهتم بالإيه؟ بصلاة الجمعة. يطبع الله على قلبه، يسمع الأذان كأنه ما سمع شيئا، لا يتأثر والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، فإن عذاب الله شديد، وإنه سبحانه حليم غفور، يصبر عز وجل على عبده ويحلم عليه ويعطيه الفرصة تلو الفرصة كي يتوب إلى ربه، ولكنه يغتر بحلم الله ويظن أن الله راض عنه لأنه تركه. هذا من الاستدراج. سنستدرجه من حيث لا يعلمون، وأمني لهم إن كيدي متين فلا تأمنوا مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أجرنا الله وإياكم من عذابه، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، فإن عذاب القبر يقع على البدن وعلى الروح، يعني إذا وضع العبد في قبره وكانت روحه قد خرجت منه عند الموت، وإن كان مؤمنا صعدت إلى السماء، وإن كان كافرا أو فاجرا منافقا نزلت في سبع أراضٍ خسف بها. فإذا وضع في قبره رد الله عليه روحه في بدنه، فيأتيه الملك كما ذكرنا في الحديث، ثم يقعده ويسأله ويريه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالمؤمن كما قلنا إذا سئل وأجاب ثبته الله، فيقول إذا رأى مقعده من الجنة يريد أن يدخله فيقال له أسكن، يعني ليس الآن، إنما هذا مقعدك بعد يوم القيامة، ولكن يفتح له الباب، باب إلى هذا إلى الجنة إلى مقعده، فيأتيه من روحها وريحانها وينعم في قبره، يكون في نعيم المؤمن. وكما قلنا المؤمن قد يكون معذبا لفترة على حسب حاله، فلا تأمن، لا تأمن على نفسك، ولا تأمن على نفسك من الخاتمة، لأنه ليس كل من ولد على الإسلام يختم له بالإسلام، قد يكون مسلما في الظاهر في الدنيا والعياذ بالله يموت على النفاق أو على الكفر. فلذلك السلف الصالح كانوا يخافون على أنفسهم أشد الخوف من سوء الخاتمة، ما تدري ما يختم له، ما يختم لك به. فكيف إذا كما قلنا إذا كان ساهيا لاهيا لا يركع ولا لا ركعة، كيف يكون مصيره إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. فتوبوا عباد الله، توبوا إلى الله لعلكم تفلحون. إن التوبة عبادة يومية، يعني عليك أن تتوب إلى ربك في كل يوم، وأن تستغفر ربك في كل يوم، ولو كنت كما تظن في نفسك أنك لا ترتكب المعاصي. يعني يأتي فلان يقول الحمد لله أنا لا أفعل شيئا حرمه الله، وهو قد يكون واقعا في معاصي وهو غافل. ياخذ انت يعني ياتي احدهم ها يقول هذه من الصغائر، يشرب الدخان، يشرب سيجاره، ها ياتي ينظر الى امراه محرمه في الطريق، معاصي يوميه. عليك ان تتوب الى ربك، ان تستغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم والليلة 100 مرة. اللهم اغفر لي وتوب علي، إنك أنت الغفور التواب. استغفر الله وأتوب إليه، وتكررها، تقولها 100 مرة أو على حسب ما تستطيع. تستغفر ربك. كل واحد فينا يحتاج إلى الاستغفار والتوبة، ولو كان يظن في نفسه أنه من الصالحين. فبالاستغفار والتوبة يرفع العذاب وترفع الابتلاءات. تب إلى ربك ولا تأمن مكر الله، إن عذاب الله شديد، إن هذه النار في الآخرة تمثل 70 ضعف عذاب نار الدنيا، لا يتحمله أحد. فكيف إذا عذبت فيها إلى أبد الآبدين إذا لم يختم لك بالتوحيد أو بالإسلام؟ فكر في هذا، فكر في مصيرك. إن الدنيا قصيرة، لن تدوم لك، لو دامت لغيرك لدامت لك، كلها أيام معدودة، وسوف ننزل جميعا في قبورنا، لا يستثنى أحد منا، كلها أيام معدودة، لا تدري متى يأتي موعدك، ما لحظات وقد تكون في قبرك اليوم أو غدا. فأعد لهذا اليوم، ولا تغتر بحلم الله، ولا تغتر بنفسك، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك وبرحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.